السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأمر بدأ به بنفسه وسن فيه بملائكته، فقال: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، بارك الله فيك وإياك والسامعين والسامعات. نعم. في تجاوزات، لكن على كل لا تخلو الصحف أيضا من خير. أن عملك كمهندس كهرباء فلا إثم عليك، بارك الله فيك. الله يوفقنا وإياك لكل ما يحب الله. الله يبارك فيك ويسلمك. ويعمل في مجال الترجمة، ويأتي بعض الأحيان أن ترجم مستندات لا علاقة بالبنوك، هل في ذلك شيء؟ إذا كان نسبته ضعيفة لسائر عملك فلا بأس، أعانك الله. السلام عليكم. نعم تفضل. ستحبس، اقرأ، ستحبس إذا لم تدخل الجيش. وبعدين أنت يعني لا، هل ترى سؤالي، هل ترى أن تكون دولة كمصر بلا جيش؟ طيب يعني هل يعني أنت تتصور يعني أن تكون دولة كدولتنا مصر ليس لها جيش؟ كيف سيكون الأمر؟ نادي اضطرار، هذا اضطرار، الله يحفظك، مكره عليه، الله يسلم عليك. سؤال: متى بالضبط يبدأ التكبير لصلاة العيدين؟ سؤال قديم يا عبد الرحمن. لماذا اختص الله تعالى موسى عليه السلام بقوله: واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني دون باقي الأنبياء؟ الله يفعل ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يسأل: ما معنى الزجرات زجرة؟ الملائكة التي تزجر السحابة وتضم بعضه إلى بعض، كذا قال بعض العلماء. وثمة أقوال أخر بسطتها إن أردت مراجعة أوسع في كتاب التسهيل لتأويل التنزيل. حديث: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، ثابت صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياكم. لا لا، ما في بلا ولا شيء. الأفضل تحريك اللسان، أما عن الذكر في النفس نعم تؤجري، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ما تسميها رقية؟ في حديث عن رسول الله إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، شغلي في سورة البقرة. وأيضا اصبري والله إن شغلتها خير، إن استطعت شغليها وقرأت في المسجل لا بأس أيضا. وإضافة إلى ذلك قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل من صلاة أحدكم في بيته خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أطولي. عفوا أين السؤال؟ ارفع صوتك شوي. ماشي لن أقول أوكي هذا ها بعدين أسرة أسرة ولي ها أسرة يعني لهم حق في الشقة يعني ولا كده يعني بدون حق يعني هم لهم حق في هذه الشقة ولا ليسوا من أصحابها؟ على كل ليس عفوا ليس بواجب عليكم ذلك. يعني واحد يريد يجلس في شقتي وأنا مسافر هل يجب علي أن أعطيه إياه؟ لا يجب علي. عفش زوجي أين سيذهب؟ العفش هذا للزوجة. ألا نعرف أن العفش من حق الزوجة؟ نعم. فلا يأتي بشخص يجلس عليه ويعيش عليه ويكسر فيه كيف يشاء. إذا أراد الزوجة أن يساعدهم فليساعدهم بأي مبلغ يسكنون به في أي بيت أفضل. قل هناك مشكلة في البث يا عبد الرحمن. حديث من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن لا يصح. هل إجهاض في شهر واحد حرام لظروف مادية؟ المعتقد السيء هذا هو الذي تأثمين عليه. أما إذا دعت إلى الإجهاض في الشهر الأول قبل نفخ الروح ضرورة فلا بأس بالإجهاض في الشهر الأول، أما الظروف المادية هذا سوء ظن بالله. وقد قال تعالى في السماء رزقكم مما توعدون، وقال سبحانه ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. السلام عليكم. تفضل بارك الله فيك. تفضل. وإياك يا المسلمين. نعم. لا لا تتعمد تكسيره. إذا يعني قل إذا حصل زحام في القبور لك أن تجنب العظام القديمة وتضاعف مكان وتنزل العظام الجديدة، لا تتعمد التكسير له. لا يلزم الستر عليهم خلاص. ايوه يعني ايه طب لا وطبعا لازم يسلم. وأنت تكون صلاة القناة القصة تأتي بالباقي، تأتي بالذي نقصت. لا، هذا حديث التلقين بعد الدفن، هذا حديث التلقين بعد الدفن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان ابن فلان سيأتيك ملكان يقيمانك ويسألانك من ربك فقل لهما ربي الله، وإذا سألك ما دينك قل ديني الإسلام، إلى آخره. لا يثبت هذا الحديث. نعم، وياكم وياكم. يقول الدكتور عبد الغني: البث غير منتظم يا عبد الرحمن، أسرع وانظر ما سبب الخلل، لأن الشكاوى تكررت ولا نريد أن نكون مثل أمس. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. نعم. وطرد خمس بنات وأربع ذكور. الأربع ذكور كل واحد كان قابل للقراضي دي. والأب كلهم أرضية والطبي الأول طبعا. والله تقسم التركة ستقوم قيمة الأرضية. قيمة الأرضية يعني افترض البيت خمس طوابق و 150 متر مثلا، هي كل شقة نصيبها 30 متر، استفادت من 30 متر، يدفع ثمن 30 متر لسائر الورثة، لعموم الورثة، لعموم الورثة. واضح؟ نفس، وتقسم بعد ذلك البيت مثل حضرتك. بس تبارك الله. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. لا حرج إذا جلست في الصلاة لمرض، لا حرج. الله يسلمك وإياكم. حكم ارتداء الحظاظات والسلاسل للرجال. أما الحظاظات والسلاسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وإذا كنت تعتقد اعتقادا فاسدا أن الحظاظات تدفع العين فهذا باطل، وستدخل في متاهة عقدية أخرى. إذا اعتقدت أن الحظاظات تنفع والفلوس ستدخل في الشرك. يقول: تجسست على جارتنا المتزوجة فزوجها مسافر فترة، فقد وقعت في قلبي فاخترقت صفحتها على الفيس، وجدت تكلم الشباب وترسل له صور عليه، وإلي الشاب أتاه مرة في الليل وخرج في الصباح، نصحته لا تقبل نصيحة، نادى علي أن أفعل، وتقول: إن بلغت أهلي سيقتلونني. لما تبلغ صريح الفاحشة قل: حافظوا على بيتي، على بيت المرأة، حافظوا على بيت الرجل في غيابه. بس كلام مجمل، أما تفصيلا لا. السلام عليكم. تفضل. لله الحمد والشكر. ايه ما الحديث؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. لا يثبت. ولما جاءوا أن يتقدم نحن انتهيت ولا ما انتهيت؟ الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته رقية أو أم كلثوم وزوجها عثمان رضي الله عنه موجود، فعند الدفن قال النبي لأصحابه: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. فدفنها أبو طلحة. استفدنا من هذا شيئا، أنه يجوز لغير المحرم أن يدفن امرأة أخرى. إذا كان رجلا عالما بالدفن يجوز لغير المحرم أن يدفن امرأة ليست من محارمه. أما هل يضطرد أننا نسأل من منكم هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فلم يكن هذا دأبا للنبي عليه الصلاة والسلام، لما قال في موطن واحد فقط، والتمس بعض العلماء لذلك عللا، قالوا أقوالا كتعليل لهذا، لكن لم يضطرد أن النبي كان كلما أراد أن يدفن رجلا أو يدفن امرأة يقول هل منكم من رجل لم يقارف الليلة، ما ورد ذلك إلا في هذا الحديث. وعللوا الحديث بأن ذلك لأن عثمان كان موجودا وأن النبي خشي عليه من بعض الأمور، والله أعلم. فلا بأس إذا قدموك كي تدفنها، ما لبس الأم المباح أمام أولادها وكذلك الأخت أمام أخواتها الشباب، كل ما لا يحدث فتنة ولا شرا ولا فسادا، فالله لا يحب الفساد. حديث اقتل الحيات كلهن فمن خاف أثارهن فليس مني، كلمة فليس مني أحتاج مراجعتها. السلام عليكم. تفضل. نعم حصل، أرسلتها إن شاء الله يطبعها، لأن كنت اليوم في سفر في الفضائيات، يطبعها إن شاء الله وأطلع عليها بإذن الله وأشكرك. يا رب وإياك والسمعين والسمعات. ولك والسمعين والسمعات بمثل، بارك الله فيك. أنصحك بعمل ينجيني من النار توحيد، أنصحك بالتوحيد، وأنصحك عموما باتباع الكتاب والسنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد إليك الله وأشكره. إن شاء الله لن تأثم، يعني أنت الآن ترى أن الناس يحتاجون إلى الإنترنت في البيوت للدراسة ولغيرها، فمتعدد الأغراض. فإذا أدخلت الإنترنت في البيوت وهي متعددة الأغراض كما ترى لست بآثم إن شاء الله. وياكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. ها خلاص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن أهل العلم من يجوز هذا ويقول إذا مر شخص ببستان هو جائع فلينادي صاحب البستان 3 مرات: يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان، فإن أجاب وإلا أكل ولا يتخذ خبنة، يعني لا يتخذ شيئا لبيته، لا يأخذ شيئا لبيته. فبعض العلماء استدل بهذا الخبر على الجواز بقيد أن تكون جائعا وأن تنادي يا صاحب البستان ولا تتخذ خبنة. واستدل هذا القائل أيضا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يخرج غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. لكن هناك من منع من هذا وقال هذا المانع إن الحديث ضعيف من كل طرقه، وصدق في كونه قال إنه ضعيف من كل طرقه، لكن بعض العلماء حسنه بالمجموع. واستدل أيضا هذا المانع بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. واستدل بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. الحديث ثابت صحيح. لكن عموما ليس الدهر من أسماء الله الحسنى، إنما لازم أن يوجه هذا الحديث إن أمر الدهر بيدي أقلب ليلة ونهارا. الحديث فيه بيد الأمر أقلب ليلة ونهارا، يعني والله لا لا لا لا لا يجوز أنت، الله الذي يفعل في الدنيا ما يشاء يفعل ما يشاء. ودل على ذلك على هذا الذي قلنا إنه لازم أن يوجه قول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فلو كان الدهر من أسماء الله ما نقم عليهم ذلك. نعم. نعم نعم عفوا حديث ماذا؟ هذا الحديث طبعا في القتال الذي يحدث في غارة خطأ عن غير قصد إذا ثبتت هذه الزيادة، إذا ثبتت. لكن عموما هم منهم مع أبائهم، إذا ثبتت فستوجه على أن هذه أثناء الغارة التي لا يستطيع الشخص أن يميز. لكن وردت بعض النصوص تحسن بمجموعها النبي عليه الصلاة والسلام أنها قتل الصبيان وأنها قتل الذلالي وأنها قتل النساء. قال لما رأى امرأة مقبولة ما كانت هذه لتقاتل. نعم. وإذا أخذ سؤال في برضه في معركة فأولاد ورمى يعني كشفت عرضه لها وقالت لهم أذنك لا لا لا لا ليس بصحيح. ضد ولا محمد أبو عمار البس توقف تماما رجع تاني الحمد لله. طب راجع يا أخت رشل في دينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. أنا متزوجة من 3 سنوات و نعم أخوان كبسة. هل من البدع والضلالات كبسة واحدة دخلت عليه؟ هذا من البدع والضلالات والخرافات. لا لا لا، كل الكبسة دي من الضلالات. كبسة ماذا؟ يعني امرأة تدخل على أخرى تقول كبستها، كبستها يعني خلاص منعت الحمل، باطل. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة وفقك الله. الحر الذي نحن فيه من الشمس كما نقول أم أن حرها من جهنم؟ الحديث يقدم على كل قول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. هذا صحيح. كما يقول قائل: قطع جائزة قول كل خطيب. الأخ مصطفى الشرايحي، نشكرك يا أخ مصطفى الشرايحي، ولكن لعتب يسير، إن شئت أن تقبله قبلته وإن شئت أن ترده فلا تستريب عليك. أنت رجل من حملة القرآن الكريم والحمد لله، ومن ذوي الأصوات الطيبة، زادك الله من فضله، وكنت أحب لك أن تلبس لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أحب اللباس إليه، أحسن من الزي الذي تلبسه، وفقك الله. السلام عليكم. يا رب ولك السمين والسمعات. يعني قال: لا أسمع القرآن الآن، ويسمع. أيوة أيوة، فهمت كلامك. يعني قال: لا أسمع القرآن الآن، ولكنه سيسمع الأغاني والقاذورات. استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، كان فيما أسمعه إثم سيأثم، وحرم خير استماع القرآن. الله يقول: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. السلام عليكم. السلام عليكم. رجل موكل بالحج بمبلغ محدود لا يكفي لشراء الهدي، لكنه كان يملك مالا خاصا به، فصام 3 أيام في الحج و7 عند رجوعه. هل حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح، لأنه موكل، والموكل لا يلزمه أن يدفع من ماله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هل الذبيح باعتبار ما كان سيقول إليه الأمر ولا فهو لم يذبح، هل هو إسماعيل عليه السلام أم إسحاق عليه السلام؟ إذ الله قال لإبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم قد صدقت رؤيا. إبراهيم قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فهل الذبيح هو إسماعيل، أو يعني باعتبار ما سيقول إليه، ما كان الأمر سيقول إليه، هل الذبيح إسماعيل أو إسحاق عليهما السلام؟ أولا لابد أن أبين أننا نوقر كل أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، لابد من هذا البيان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لا نفرق بين أحد من رسله، كلهم على خير. أما عن التحرير الذي اخترته وأقتر به، والحمد لله أن ذبيحة وإسماعيل، لماذا؟ لأن الملائكة بشرت سارة عليها السلام بقولها، أو كما قالت على فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فإذا كانت بشرت بإسحاق وأن إسحاق سيتزوج ويرزق بيعقوب عليه السلام، كيف يؤمر إبراهيم إذن بذبح إسحاق وهي قد بشرت بأنه بأن إسحاق سيرزق بيعقوب؟ فلذلك أرى والله أعلم أن قول من قال من العلماء إن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام هو الأصح، والله أعلم. لكن الخلاف قائم. عفوا بس حبيبي، اسمع الكلام بس، لا اسمع الكلام بس يا حبيبي. هذا الخلاف قائم منذ زمن، يعني في كتب التفسير موجود هذا الكلام متداول، يعني ليس محدثا الآن، بس لعل الناس لم يطلعوا عليه فمن ثم أنكروا أن يكون الخلاف في هذا قائم. لكن الخلاف في المسألة قائم، وأبديت لك وجهاتي، وإن أردت مزيدا فراجع كتابي التسهيل لتأويل التنزيل، قد ذكرت هناك أدلة أوسع بكثير للفريقين، وذكرت لك ملخص ما اخترته، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. قلت إن شاء الله أو عزمت ونذرت. طيب. ماشي كلام طيب. لا ليس بنيت، وخاصة أنك أدخلت المشيئة. لا لا لا لا ليس بنذري. شوفي طيب، ما تضع في المسجد كفن، تشتري كفن وتضعه متبرعة به، أي فقير يموت. أنا أجبتك لا داعي الوسوسة، هل الموسوسين يحبوه؟ لا معلش. هل للمرأة أن تصبح من أولياء الله؟ نعم، كل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لذا قال العلماء كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. قد قال تعالى أيضا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الآيات حكم التغني في الأذان، وأيضا التغني بالدعاء في القنوت. الأمر في ذلك واسع، لكن تغني في الدعاء، يعني الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فينبغي أن يكون الداعي خاشعا لله متضرعا لله. حكم الكلام بعد أذكار النوم. لم يرد المنع من الكلام بعد أذكار النوم إلا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما فيه أن النبي عليه السلام أوصى رجلا في رواية أنه البراء قال قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا من جاء ولا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلته بنبيك الذي أرسلت. في زيادة واجعلهن آخر ما تقول. هذه اللفظة تراجع حديثيا فقد غمز فيها بعض العلماء، فإن تم الغمز فيها رجعتها، لكن ما يحضرني الحكم النهائي الآن، لكن ارجع إليها وأنا سأرجع إليها إن شاء الله أفيدك غدا بإذن الله. هذه الرواية الوحيدة التي فيها تجعل آخر ما تقول. جماعة عفوا، هل الاستكداف للرجال في تشبه بالنساء؟ مش شايف، مش واضح ليه التشبه، لم يطلع ليه التشبه. نعم. تحديد النسل بعدد معين مكروه. قال ربنا ممتنا على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قال نوح عليه السلام تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال شعيب عليه السلام مذكرا بنعم الله تعالى على قومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. قال النبي عليه السلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. وأيضا إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ويعقوب عليه السلام كان له من الولد 12. السلام عليكم. نعم. مش هيد من الخسارة؟ ممكن يقصر في العمل، صح؟ ممكن ابتعد عنه، ابتعد عنه. لا طبعا غير جائز. لا بس في حاجة كل، لا في حاجة عفوا، لا أقول غير جائز، لأني افترض أن شخصا ما يعمل في مال شخص، قالوا أنا سأخذ نسبة من الربح وإذا خسرت أنا غير مسؤول، ممكن أن تجوز، ما فيش فيها يعني، ما عندي نص يمنعها، لأنه هو الآن يعمل في أموالك، كل عملي في أموالك أنت، كل عملي في أموالك أنت، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تروح فين؟ إلى أين ستذهب؟ إلى أين ستذهب؟ يعني أنت من أي البلاد؟ يعني أعرف أنك من مصر الحمد لله، لكن أيها؟ إذا وجدت الفتن عندك في الأسكندرية انتقل إلى محافظة أخرى، بس ولا تؤذي والديك ولا تحزنهم عليك. لا كده خلاص، انت تسمع كلام امك وابيك وابتعد عن المعاصي، لكن ارقي نفسك مع الدعاء، ارقي نفسك مع الدعاء المستمر، ولا مانع ان تعرض نفسك على طبيب لعله يعطيك بعض الادويه تنفعك باذن الله. السلام عليكم. يقول إنه لم يحج ويريدني شخص أدى فريضة الحج يعيش في السعودية أن يحج عن والدي الميت وأنا سأدفع التكاليف، هل جائز؟ نعم جائز. السلام عليكم. الحمد لله. الآن الناس محتاجين إلى المحامين، فإذا كنت ستدافع عن الحق وتنصر الحق فلا بأس، إذا كنت ستدافع عن الباطل فقد قال تعالى. لا أنت لا تحكم، أنت يا محامي لا تحكم، أنت تدافع، إذا كنت تنوي الدفاع عن الحق لا بأس. الحمد لله على سلامتك يا شيخ أشرف. يقول ما حكم إخصاء القطط؟ لا بأس. شقق الإسكان قلنا فيها شروط ربوية. يقول إذا كانت زوجته منتقلة خارج البيت ولكنها في البيت يوجد أخو زوجها لا تلبس النقاب أمامه، إذا كان زوجها جالس في نفس المجلس هل عليها إذن؟ الحم الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحم خطره كخطر الموت. هل ألعاب الكمبيوتر التي بها سحر محرمة؟ نعم، إذا كنت تتعلم منها السحر حرام، حرام. السلام عليكم. الحمد لله خير الله يسلمك. نعم. أي. لا ليس لها، الحكومة فقط. حرام. عفوا، أبوهم كتب لهم شيء في الحياة الدنيا؟ إذن لا ليست هذا. السلام عليكم. يقول كيف المرأة، ما معنى ختار؟ ختار الغدار كذا قال بعض أهل العلم. زوجة ترفض الإنجاب بدون عذر، ظلمت الزوج، ظلمت الزوج. السلام عليكم. الحمد لله. لا، ما يكفي ربع الأجر، الولد له سبعان وربع أقل من السبعين، ربع سبعين، اشتري سبعين، سبعان، واحد على سبعة، اثنين على سبعة، لازم أوكي يعني من كل هو كذلك أحسن من أوكي، ماشي. ما في مشكلة تبخر البيت من أجل الريحة الوحشة، من أجل أن تأتي بال ما فيش مشكلة، لكن لا تظن أن البخار يطرد العفاريت. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الحمد لله. الولد رضع من أمها، هي رضعت من أمه، لا بأس. ما أعرف الهامستر يا شيخ، سئلي عن الهامستر. الأخ ما قلنا الأسكندرية بها شيء ولا حاجة، لكن الأخ يقول هو خايف يفتن في الأسكندرية. مش لك ما تنتهي، بس ما طعنا لا في الأسكندرية ولا في البلدة. هو يقول يخشى عن نفسي من الفتنة، فأنا ظننت أن ممكن يكون هناك مصيفون الآن يتعرون، هو خايف على نفسي من الفتنة فينتقل. والأمر جرى على أن الشخص ينتقل من الأماكن التي فيها شر وفساد إلى أماكن فيها خير وصلاح. السلام عليكم. أرفع صوتك. ما زال الصوت ضعيفا. عليكم السلام. وياك، الصوت ضعيف لن نستفيد منك، وحفظك الله يا شريف. زوجها حاولت الانتحار أكثر من مرة، ستأثم نتيجة الهم السيء الذي همت به نفسها، أما هي ليست كمبشرة الانتحار. السلام عليكم. نعم الحمد لله. نعم الله يعافيه من السوء المكروه. بين لهم بخش السجنين مشكلة. شو سرق؟ سرق. هل إذا لم يخش السجن في الآخرة سيعذب أو لا يعذب؟ بحسن بين له أنك سرقت وبلغ. السلام عليكم. العماص لا يؤثر. أي نعم، خذه فافرغه على نفسك قدر الاستطاعة. شيله يعني. ما تشدش على الناس يا عم، الصلاة صحيحة. مش فاهم كلام. هو الآن أنت سألتني عن شخص كان يقرأ القرآن فسكت وقال لا أريد سماع القرآن، ودخل يستمع أشياء أخرى. إذا كنت يستمع كان مثلا هو لا يأثم إلا إذا كان الفيديو فيه اسم. حضرتك الله يا شريف ابن يوسف. الحقن المجهري باستخدام تقنية نوع الجنين لا بأس به، تداوى عباد الله، إن الله ما أنزل دين إلا أنزل له دواء، من استطاع منكم أن ينفع خاف فليفعل. السلام عليكم. تفضل الله يغفر لي ولك. يا رب ولك والسمعين والسمعات بمثل. الحمد لله. ولكن وقعت في ضربة مادية شديدة جدا من شهر 12 اللي فات يوم التسعين الحالي الأمس، فعرض علي الاستئناف المسجد هو كان معيني مصدر من شهر 12 اللي فات، إلى الآن حوالي مصدر 5000 ماشي، إذا كنت محتاج خذها. لا لا بأس. السلام عليكم. ايه ايه لا لا لا لا لا لا لا لا لا سلم الاشياء المستحقيه سواء. عند الذهاب يعني شراء اللحم الحلال يجب لها أن تصلي العصر جمع تقديم، لأنها تقضي 4 ساعات أو أكثر في الطريق، وبعض الأحيان تصل المنزل وقد دخل أذان المغرب 10 دقائق، هل تؤيد صلاة العصر؟ لا، من الممكن في مثل هذه الحالة نوع من الحديث ابن عباس للضرورات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم معك. معك تفضل. تفضل معك. ها السؤال. نحمد الله نشكره. ما السؤال الله يستر عرضك. نعم ما السؤال. لا بأس، نوع من التداوي جائز. يجوز. أيوة. كل شيء بإذن الله. سبب. السلام عليكم. نعم. طبعا الدور هذا لكن لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. أنت ذاك قادر ستحاسب عليه. صح لا شك، الله قال ذلك، قال ذلك وله الأمر من قبل ومن بعد، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. افهم، لا تسأل ربك لما فعلت يا ربي هكذا ولما تركت يا ربي هكذا. الله قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلاص كده. والله في الكلام بس معلش عندي صوت. بس احيانا بيبقى يعني ان هو اللي بيعمل حاجه غلط ربنا بيضله. يعني ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ويروا كل آية لا يؤمنوا بها، يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا الحديث نجاهد ونحصل من لا شك سببية. تعلمت ليقال عالم، قاتلت ليقال جريء، تصدقت ليقال محسن. لا استغفر الله منه، استغفر الله منه ولا تتردد عن أعمال البر. سلام عليكم. السلام عليكم. نعم سل. آمنتم من في السماء على ظهيرها، لكن نعتقد أن الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، والقرآن يفسر بعضه بعضا. تتبع المتشابه، حذر الرسول من اتباع المتشابه وقال يا عائشة إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم تلا الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. انتبه لنفسك، احذر أن تكون من الزائرين. أيوة. في عدة أقوال أن النور حجابه النور، وفي حديث أقوال لبعض المفسرين منها الله هادئ للسماوات والأرض، لكن نأخذ الأعلى ظاهرها. الله نور السماوات والأرض حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهي إليه بصره من خلق. وإياك المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا رب وإياك. نعم. إيه. نعم. كان لها كم؟ أيوه. لا يعني من الأموال من الذرية. يعني ماتت في النهاية وعندها ولد وبنت على قيد الحياة، وولد وبنت قد ماتا. وبعد الأموات ليس لهم شيء. يا أخي الأحياء هم الذين يسون، الولد والبنت الذين اللذان على قيد الحياة، يأخذ الولد في البنت وانتهى الأمر. الأموات ليس لهم شيء إلا أن الحكومة تقضي لورث لأولادهم وبناتهم بالوصية الواجبة فقط. الله يوفقنا وياك وياك. السلام عليكم. حكم حضور الفرح إذا لم نشغل بسماع الأغاني والموسيقى. ابتعد أفضل. ابن عمر كان يضع إصبعه في أذنه ويمشي يجري إذا سمع بزمير. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. طيب وبعد ماشي ماشي ماشي ماشي انت مجبر عليه، لكن عموما في نهاية المطاف خذ الفلوس كلها اولا احفظها، وانظر الدولة هناك دفعت لك كم، والذي دخل بالربا كم، وتخلص من الذي دخل بالربا. افترض ان الدولة دفعت لي كتأمين على الحياة عليه مثلا 100,000 جنيه مثلا، 100,000، وشركة التأمين اعطتني 150,000، سأخذ 150,000 أخذها طبعا من شركتي لي، وفضلا عن ذلك فإنني أتخلص من الجزء الثاني الذي هو ربا، والله أعلم. هي الشركة بتعمل لكم خدمة، الشركة تعمل لكم خدمة، هي تدفع نيابة عنك. خذ الذي تبرعت لك به الشركة وتخلص من الباب. الله يسلمك، الله يسلمك. لم يثبت في تعيين اسم الله الأعظم أي حديث، كل الأخبار التي وردت في هذا الباب معلول. ويرى الجمهور من العلماء أن اسم الله الأعظم الله، لأن الأسماء الأخرى تضاف إليه، والله الملك القدوس السلام، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا رأي الجمهور. فإن قيل لماذا ندعو ونقول اللهم معناها يا الله ولا يستجاب لنا، قالوا إن شروط الإجابة تخلفت، وهي أنك من الممكن أن تكون تقول اللهم افعل لي كذا، ولا تقول بالأسباب، تقول اللهم افعل لي كذا وتعمل عملا من عوائق الدعاء، كان تكون أنت سارق، تكون أنت أكل حرام، ظالم للناس إلى غيره. حكم ربط الرحم بعد 8 شهور لسوء الحال المادي. ظن بالله الحسنى، اسمك اسم الله الأعظم، ظن بالله الحسنى. إذا كان لسوء الحال المادي أراك تأثم للظن السيء، لكن إذا كان لضرر بدني فلك عذرك. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم الحمد لله، ولك والسامعين والسماعات بالمثل. ماشي. يعني انت تخلفت عن التشهد الاوسط لك يعني. نعم وبعد انا فاهم. لا خلاص مش مشكله، خلاص انت ستتشاهد معه في الثالثه، وتقوم تتم ركعتك، والتشهد الاوسط ليس بركن. الله يكرمك. صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة، واجب سوي. عليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسأل. طيب بعد كفر كفارة يمين. لو بعدين في اتجاه، عفوا انت قلت هذا الكلام لمن؟ لأختك. في اتجاه اخر في الفتوى، ان لا شيء عليك لانك لا تملك امرها. يعني إذا قلت لزيد من الناس، لا احتياطا، يعني افترض أن أنا قلت لزيد من الناس أقسمت عليك، أقسم بالله يا زيد تأكل معي، قال أنا لن أكل،

يا سميع الدعاء يا عزيز يا حكيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، واجعلنا لنا جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، الذين يقال لهم سلام عليكم بما صبرتم في يوم عقب الدار، سلام قولا من رب رحيم. اللهم يا ربنا اجعلنا من القائلين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها الغور، اجعلنا من القائلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم خذ بأيدينا ونوصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم أصلح لنا أعمالنا، اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا وسلم سرائرنا يا رب العالمين. اجعلنا يا ربي سعداء في الدنيا والآخرة، لا يعجزك ذلك يا رب العالمين، لا يعجزك ذلك يا رب العالمين. اجعلنا سعداء في الدنيا وسعداء في الآخرة يا كريم يا منان يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.